موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته قراءة وشرح كتاب الإمام من صحيح البخاري، وهذا هو مجلسنا الرابع، وكنا قد وصلنا إلى قول ابن مسعود الذي قال البخاري والمصنف يقول الإمام البخاري: وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. لازلنا مع مقدمة الكتاب التي ذكرها البخاري في معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وفي زيادة الإيمان ونقصانه، والكلام أي وشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول: وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. الإيمان إيه؟ كله. هذا الأثر رواه الأعمش، حافظ ابن رجب يقول: واضح، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن ابن مسعود، عن ابن مسعود. ويعني الأثر ده وصله الطبراني بإسناد، يعني قبلك وبقيته الحفظ بن حجر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته والصبر نصف الإيمان. الصبر نصف الإيمان، نصف الإيمان. البعض ذكره مرفوعا زي أبو نعيم، ولكن لا يثبت هذا مرفوعا كما قال الحافظ ابن حجر. احنا يعني زي ما الحافظ ابن حجر بيقول، والمصنف هنا جرى على عادته في الاقتصار على الايه، ما يدل بالايه، بالاشاره. والا فلو ذكر بقيه الاثر اللي هي والصبر نصف الايمان، فده صريح في التجزئه، صريح في الايه، في التجزئه. وفي اثر اخر برضو عن ابن مسعود انه كان يقول: اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها، واسناده صحيح عنده، وده اصرح صريح جدا: اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها. لكن تعالوا طبعا من ايه، نكمل الشرح مع الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فعندنا ان بقيت هذا الاثر اللي وصله الطبراني باسناد صحيح: اليقين الايمان كله، والصبر نصف الايمان. نصف الايمان صريح في ده، في ايه، في الدلاله على التجزئه. طيب ما هتقول لي: طب وايه بقى الاشاره في اليقين الايمان كله؟ ان اليقين بيزيد وينقص، ان اليقين درجات كما هو معلوم، كما ورد في القران كما سياتي، فده دلاله على ان الايمان بيزيد وايه، وينقص. ونقول في اثر ثاني عن ابن مسعود، عن ابن مسعود من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود، وهو بإسناد صحيح، أنه كان يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وده صريح، زدنا إيمانا، ده صريح في أن الإيمان يزيد وإيه، وينقص. الأثر ده قبل ما ندخل في الشرح والتفصيل، هو جابه حتى الحافظ من رجل وخلاص، نكمل كلامنا. بيقول بقى: واليقين هو العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال. اليقين هو تعريفه العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال، فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب، ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان وسكونه وارتياحه به. انتبه معي، اليقين العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال، يوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب انتفاء الريب ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان وسكونه وارتياحه به. فاليقين هو اطمئنان القلب والتصديق الجازم الذي انتفى معه الشك، لأن لو في شك يبقى يقين. فأدنى درجات اليقين انتفاء الشك، مبقاش في شك، تصديق الجازم اللي بيورس طمأنينة القلب وسكونه وارتياحه انتبه معي. والإمام ابن مسعود جعل هذا الإيمان كله. سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. وكذا قال الشعبي أيضا، كذا قال الشعبي أيضا. البعض المرجاة تعلقوا بهذا بهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال لك إن الإيمان مجرد التصديق. خدت بالك؟ يعني هي من ايه، من الادله اللي بيذكرونها على مذهبهم. يقول لك ان ان هو ابن مسعود يقول اليقين الايمان كله، واليقين عمل قلبي، عمل قلبي، سكون القلب وطمانينته وانتفاء الشك تصديقه الجازم. يبقى ده كده عمل قلبي، يبقى التصديق الجازم اهو، يبقى هو الايمان كله، يبقى الايمان مجرد التصديق. خدت بالك انت ازاي؟ طب الكلام ده كلام ايه؟ لا ده كلام في نظر ماشي. ان ابن مسعود لم يرد ان ينفي الاعمال عن من الايمان، ما لم يرد ابن مسعود حصر الايمان في اليقين. سيدنا عبد الله رضي الله عنه لم يرد حصر الايمان في اليقين فقط، لا، انما اراد ايه؟ مراده ايه؟ كما بين العلماء في الرد على المرجئه في استدلاله ماذا؟ طبعا ده غير بقى ان المفروض ان احنا بنجيب الادله كلها مع بعضها، ما ناخدش من نص واحد او من اثر واحد، وعندنا الادله صريحه في دخول الاعمال في مسمى الايمان، وستاتي ان شاء الله في كلامنا من الكتاب والسنه واجماع الصحابه على ذلك. لكن حتى لما نناقشهم في الاثر ده في استدلاله ماذا، نقول لهم لا، ان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يرد حصر الإيمان في مجرد اليقين. ثم أراد إيه؟ أراد أن اليقين كما يقول ابن رجب هنا وابن حجر وغيره من العلماء ومن كل الشراح، أراد أن اليقين هو أصل الإيمان، الإيمان كله. فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح، الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تبقى بالأعمال الصالحة، فنشأ ذلك كله عن اليقين. إذا أقصد اليقين إذا أصل الإيمان، فالقلب لو أيقن بالله وملائكته ورسله وكتب اليوم الآخر، هذا القلب بالنسبة للجوارح الملك بيسوقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلح صلح سائر الجسد. فإذا ما أيقن القلب انبعثت الجوارح للعمل، دفعت الجوارح للعمل. هذا الذي يريده سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس حصر الإيمان في اليقين كما زعمت المرجئة، لا ليس كذلك. انتبه معي. قال الحسن البصري: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. الله أكبر. انتبه معي. ما طلبت الجنة إلا باليقين، لأن أنت موقن بالجنة، كيف ستفرط في السعي إليها والوصول إليها والظفر بها؟ يبقى هتطلب انت تطلب الجنه والعمل للوصول للجنه ليه؟ لانك موقن بوجودها، مؤمن، فبتسعى ان تنالها وتدخلها. انتبه معي. طب ولا هرب من من النار الا باليقين، انت موقن بان النار موجوده بعذابها وما اتى بوصفها، يبقى ستعمل بكل السبل على الفرار منها. انتبه معي. ذلك عجبت للجنة نام طالبها وللنار نام هاربها. ها أمر هيبقى مشكل عليك انك انت ازاي موقن بالجنة ولا تعمل لدخولها وموقن بالنار ولا تعمل للفرار منها ازاي؟ انتبه. عشان كده اليقين ده لو استقر يبعث ويدفع. طيب ولا أدي ممكن بقى ضعيف ده ما يقويش، ده حاجة تانية، لا يقاوم زي ما بين ابن القيم العلماء، يبقى درجة ضعيفة فلا تقاوم عملا، لا تنتج عملا. ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين، ولذلك بالصبر واليقين تنالوا الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب وقال سفيان الثوري لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. الله، لو وقع اليقين في القلب كما ينبغي، يقين علم اليقين أو وصل بقى ارتفع بقى عين اليقين، انتبه ارتفع مش معاك بالحد تعبد الله كأنك تراه درجة الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك توقن بهذا فتراقب. إحسان أعلى من الإيمان درجة، ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هي إيه؟ ما هو اليقين ارتفع درجة النبي يعبد الله كأنه إيه؟ يراه ببصيرته بقلبه، بقى عين اليقين، بقى عين اليقين. انتبه. فإذا وقع اليقين في القلب بهذا الوضع طارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار، وخوفا من النار. ويذكر عن لقمان قال العمل لا يستطاع إلا باليقين، أو ويذكر عن لقمان العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله بداهة. العمل لا يستطاع، ان انت كلما زاد يقينك زاد عملك. يقينك بماذا؟ بالله واليوم الاخر والملائكه والكتب واصول الايمان السته. كلما ازداد هذا اليقين في القلب كلما دفع القلب الجوارح للاستعداد للقاء الله، وهذا بدهي. انت لو اي واحد اخبرك بخطر ما وانه هذا الخطر مقدم عليك او قادم عليك وأنت تصدقه على قدر درجة التصديق ده لهذا الذي أخبرك سيكون تحرك إيه؟ جسدك بناء على يقين قلبك. فأنت لو كنت مصدقا له وقلبك موقن هيدفع الجسد للأخذ بالأسباب للإفلات من هذا الإيه؟ الخطر بداهة. يبقى أنت لو اليقين لو استقر في القلب، عشان كده ده مراد ابن مسعود رضي الله عنه، اليقين الإيمان كله، إن اليقين إذا استقر في القلب وبلغ الدرجة المطلوبة يبقى سيدفع الجسد حتما والجوارح ستنبعث إلى طاعة الله عز وجل بإيه؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال عبد الله بن عكيم سمعت ابن مسعود يقول في دعائه أو جاب الأثر اللهم زدنا إيمانا، استجاب ابن رجب في الشرح، لكن قلنا لكن احنا كنا بنتكلم في الاول على كلام الحافظ على الامام البخاري ان له طريقه اتى بالايه؟ باللي فيه اشاره الايمان كله، اللي بيتكلم في زياده الايمان. انتبه معي في زياده الايمان والاثار والادله دل على ذلك، واضح؟ طيب انا عندنا هو الاثر ده اسرع، بس هو عادته كده رحمه الله، يقول بقى في دعائي اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفهما، زدنا إيمانا ويقينا وفهما، واضح؟ طيب قال البخاري، نحن عرفنا أثر ابن مسعود اللي هو الإيمان اليقين الإيمان الإيمان كله، وذكرنا الرد على الإيه؟ على المرجئة اللي بتزعم إن لا دليل على إن الإيمان مجرد التصديق، وقلنا لا ليس هذا مراد ابن مسعود، لا إنما يقصد إن الإيمان استقر في القلب انبعثت الجوارح بالعمل بالعمل. وقلنا في بقى طبعا الطبراني له يعني ايه اخبارك اوصل هذا الاصل، وزاد يخبرك ايه في زياده صحيحه اسناد صحيح، والصبر نصف الإيمان، وده يدل على التجزئة والزيادة والنقصان. طيب واضح. وادي عند الأثر الثاني بن مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما. قال البخاري: وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. انتبه معي، انتبه معي. الأثر يقول حافظ ابن رجب يقول في الشرح: هذا الأثر لم أقف عليه إلى الآن في غير كتاب البخاري. ماشي. ونفس الكلام قالوا الايه الحافظ في تغليق التعليق، نفس الكلام. وقد روي معناه، طبعا ده أثر، مش كل ده احنا بنتكلم على فكرة في مقدمة الكتاب أثار، لسه ما دخلناش في الايه في الأحاديث اللي هي من صلب الايه الكتاب. الإمام البخاري بيذكر في مقدمة في مقدمة الكتاب ما يوطئ به من الايه من الآيات والآثار، ثم يدخل في الأحاديث بقى الايه المسندة اللي هي من صلب الكتاب. انت لسه ما دخلناش فيها. طيب قال ابن عمر: ولا يبلغ كلام عمر ده يقول بهذا الأثر ابن رجب بيقول لم أقف عليه إلا في كتاب البخاري. وقد روي معناه مرفوعا وموقوفا على أبي الدرداء، هيجيه بعد شوية، اللي هو معناه بقى موقوف على أبي الدرداء: تمام التقوى. كلام أبو الدرداء بيقول: تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون إيه حراما. انتبه معي. فخرج الترمذي وابن ماجة من حديث عطية السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذر مما به بأس. ده رواية الترمذي. وقال حسن، يعني غريب لا نعرفه من هذا الوجه. و يعني الحافظ المعلق ابن رجب الحنبلي يقول في اسناده بعض مقال. ماشي. يقول في اسناده بعض مقال. طبعا الحافظ ابن حجر بيقول ليه ما جابش الاثار ديت البخاري، لانها ليست على شرطه. حافظ ابن حجر بيقول لنا ان دي الاثار اللي جايه في الشرح لي لم يوردها البخاري رحمه الله، لأن ليست على شرطي. واضح. فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر، على أثر ابن عمر. ماشي. طبعا التقوى لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ماشي ما حاك في الصبر. المرطع بالتقوى هنا لوقاية النفس من الايه من عن الشرك والاعمال السيئه، والمواظبه على الاعمال الصالحه، على الاعمال الصالحه. يقول بقى: وروى ابن ابي الدنيا باسناد منقطع عن ابي الدرداء اللي هو الاصل احنا ذكرناه. يقول: وانما ذكر البخاري هذا الاثر في هذا الباب لان خصال التقوى هي خصال الايمان. يعني ليه بقى انت تقول طب ايه اللي جاب هنا ان ايه كلامه ده لا يبلغ عبد حق التقوى حتى يدع محاكة في الصدر؟ جابوا ليه؟ لأن ده تبه معي، الإمام البخاري ذكر هذا الأثر لأن خصال التقوى هي خصال الإيه؟ الإيمان. تبه معي، هي خصال الإيمان، هي خصال الإيمان. تقوى الإتيان بالمأمور وترك المحظور، طب ما هو الإيمان هو خلو عمل. تبه معي. وقد صح عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. يقول هذا مرسل. وقد روي من وجه آخر وفيه انقطاع أيضا. قال البخاري: قال البخاري وقال مجاهد. طبعا الأثر بتاع ابن عمر واضح، لكن التقوى في الشرح ابن رجب بين أن العبد تمام التقوى زي ما كلام أبو الدرداء أنك أنت تدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. انتبه، يترك ما يرى انه حلال مباح احيانا خشية الوقوع في الحرام اللي يؤدي الى الوقوع. لا ينأى بنفسه عن الحمى كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه فيعمل حاجز بينه وبين الحرام، ولو كان هذا الحاجز ترك بعض المباح. تبه، عشان كده كان من مداخل الشيطان كما ذكر ابن القيم رحمه الله التوسع في المباح، توسع في المباح، انك تتوسع في المباح ما ايسر ان تقع في الحرام. تبه، ايوه هو مباح لكن ممكن. فعشان كده المتقون اللي تم لهم تقواهم تركوا بعض ما أحل الله أو بعض المباح حذرا وخشية في الوقوع في المحرم، وضع سياج لم يقترب من المحرم حتى لا يقع فيه. انتبه معي، لم يتعرض له، ودي الصيانة والتحصين من الفتن. لا تذهب تعرض نفسك للفتن في زعم انك في مساحة المباح، طب ما انت اقتربت جدا فيوشك ان ايه؟ ان ترتع، توشك ان ترتع. وده للأسف معنى غفلنا عنه في زماننا، هذا المعنى غفل الكثير عنه في زماننا. انتبه، غفل عنه، الحذر، حذر اجتناب حتى بعض الوقت اللي هو يوشك ان يوقع في الحرام، الاحتياط. ولذلك تجد كثير من حتى من اللي هو المفترض انه ملتزم وفجأة لا وقع فيه. ليه وقع في الحرام؟ لانه للأسف رتع او يعني صنيع الراعي اللي بيرعى حول الايه على الحمى، فيوشك ان يرتع فيه وحمى الله محارمه، فهو راح يرعى حول اقترب من المحارم. انتبه معي، اقترب مما حرم الله جدا، ما عملش حاجز بينه وبينه، بزعم ان القريب ده مباح. ايوه مباح بس على الحدود. انتبه معي، يعني في لحظة تزل ايه قدمه فوقع. لا، المتقون مش كده، المتقون اللي بلغوا درجة التقوى وتمت لهم تقواهم كما يقول ابو الدرداء، تمام التقوى ان تتقي الله حتى تترك ما ترى ماشي انه ايه حلال خشية أن يكون حراما. وفي كلام سيدنا عبد الله بن عمر حقيقة يدع ما حاك في الصدر. يعني شو لك بقى ولا بد منكم من دريع؟ انتبه، حاك هو في صدري من هذا شيء، الأمر ده مريد، فيدع يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. خليني في الأمان، في الأمان. انتبه، نسأل الله أن يرزقنا التقوى. وقال مجاهد، قال البخاري وقال مجاهد: شرع لكم من الدين ماشي، أوصيناك وإياه يا محمد دينا واحدا، شرع لكم من الايه من الدين. روى ورقاء عن أبي نجيع مجاهد في قوله: شرع لكم من الدين، شرع لكم، يعني هنا لفظ وقال مجاهد شرع لكم، يعني أوصيناك، يعني معناها معنى الآية شرع لكم من الدين. سيدنا مجاهد قال في تفسير الآية، هذه معنى كلام البخاري، قال مجاهد في تفسير قول الله عز وجل شرع لكم من الدين الآية، أي أوصيناك وإياه يا محمد دينا إيه واحدة ماشي، أي أوص... والصواب حافظ حجر بيصوب هذا يقول إيه: أوصاك يا محمد وأنبياء، أوصاك ده الصواب، وأنبياء، يعني الحافظ حجر بيصوب هذه العبارة بيقول أي إيه: أوصاك، أوصيناك وإياهم الأنبياء وإياهم يا محمد دينا إيه واحدا. انتبه معي، أي أن الله عز وجل أوصى ما أوصى به النبيين وشرعه لهم ودينه اللي هو إيه ده في إيه في أصل الإسلام، الإسلام العام هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فدين الأنبياء جميعا واحد هو الإسلام. بس الإسلام ده له معنى إيه؟ معنى عام اللي هو إيه؟ عليه كل الأنبياء، اللي هو إيه؟ ألا يعبد إلا الله، دين عند الكل، عشان كده العقيدة واحدة والأنبياء إخوة العلات، وعشان كده ما فيش نسخ في الاعتقاد في العقيدة، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده، إفراد الله عز وجل بالعبادة، بس تنوعت الشرائع إلى أن نسخت شريعة الإسلام كل الشرائع السابقة خلاص. لا انتبه معي، لكن الدين واحد الإسلام، إن الدين عند الله، وده الإسلام، لأن الإسلام بيقوم على أصلين عظيمين، أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع. ما شرع ده بقى كان إيه؟ حسب كل نبي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ له شريعة. تتنوع الشرائع، وأصل الدين أن لا يعبد إلا الله واحد. طيب إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة نسخت كل ما سبق، وأصبح لا يقبل الله صرفا ولا عدلا من أحد إلى أن يرث الله الأرض من عليها بعد بعثة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بل هذا الذي أخذ الله ميثاقا على الأنبياء والرسل به. يقول ما روى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا قال وصاك به وأنبياءه كلهم دينا واحدا. دينا واحدا ايه هو؟ تعال نشوفه بالتفصيل. دينا واحدا دين هو الإسلام، الاستسلام التام لله القائم على إفراد الله بالعبادة والتوحيد وإخلاص الدين له، وأن يعبد الله بما شرع، مش بالهوى ولا بالدماغ ولا بالرأس. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به إلا الله، بما شرع على ألسنة الرسل. طيب الرسل كان ربنا بيشرع لكل نبي شرعة حسب يعني ما شرع الله حسب حاله وقومه الأخيره، ثم جاءت شريعة الإسلام إيه؟ نسخت اللي فكره خلاص، وأصبح الإسلام اللي ربنا ارتضى لعباده ولا يقبل سواه ولا ينجون إلا به هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ومعنى ذلك أن دين الأنبياء كلهم إيه؟ دين واحد. كلام الحافظ ابن رجب أهو، وهو الإسلام العام. شو قلت لك الإسلام الإيه؟ العام المشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الإيه؟ البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين الإيه؟ القيمة. تابع الدين هو الإسلام كما صرح في مواضع أخرى، إن الدين عند الله الإسلام. والأنبياء حواريون قالوا آمنا بالله وشهدنا مسلمون، ويوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين، وإبراهيم عليه السلام وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وبالقيس تقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أدلة واضحة. يعني نجيش بقى زنادقة هذا الزمان ينازعون في هذا في صريح القرآن والسنة، هذه زندقة. أدلة أوضح من الشمس في رابعة النهار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين، هذا كلام رب العالمين جل وعلا. والأنبياء جميعا دينهم الإسلام، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما رضي الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم. فالأمر بين أوضح يعني من الشمس في رابعة النهار، لا ينبغي أن ينازع فيه إطلاقا. دعوات الهدامة الآن بقى والباطلة اللي بيسعى أصحابها لفرض أجندات وحدة الأديان والماسونية على كلام باطل، وما يتجاوب مع هذه الدعوات ممن يدعون الالتزام أو من يحسبون أنفسهم أو يوهمون الناس بأنهم اتجاه إسلامي وتيارات إسلامية ثم يقولون لا فرق بين المسلم وغير المسلم، كلامهم باطل وزندقة وهرطقة ينافي صريح القرآن والسنة. انتبه معي، وأولى لهؤلاء أن يذهبوا يتعلموا دينهم الأول. انظروا في كتاب الله وسنة رسوله وشروح الأكابر والعلماء، تبه معي. طيب نرجع لكلامنا احنا في ايه فاحنا عندنا الأعمال بتدخل في الإيمان بهذه الآية، لأن ايه تبه معي الآية ديت ايه وايه الدلالة اهو، الذين يعني وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين. ايه هو الدين؟ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. تبه معي، فده دليل واضح اهو، الصلاة والزكاة وسائر الأعمال بقى، ما دي إشارة لسائر الأعمال، إن دي كلها الدين، الدين الذي تعبدنا الله به وهو الإيمان الذي أمرنا أن نأتي به. تبه معي، عشان كده يقول بقى اهو، وقد استدل على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية، وهي قول وذلك دين القيمة طوائف من الأئمة، منهم الشافعي وأحمد والحميدي. وقال الشافعي ليس عليهم، يعني على الذين ينكرون هذا من المرجاء وغيرهم، أحج من هذه الآية. يعني الشافعي بيقول ليس على هؤلاء أحج في الحجة والسلطان من هذه الآية التي تدل دلالة واضحة على أن الأعمال من الدين، الأعمال والدين والدين والإيمان، فلذلك الإيمان شامل للأعمال. واستدل الأوزاعي بقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عرفت رواج استدلال البخاري رحمه الله؟ ما جاب الآية وقل مجاب تفسيرها؟ ها؟ أهو، إن هذا الذي أوصى الله به هذا هو الدين، وهذا الدين ها؟ هو ما شرع الله عز وجل الأعمال مع العقائد، هو ده الدين، وده الإيمان شامل لكل هذا، لكل هذا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الدين ماشي الإيمان والعمل، الأوزاعي رحمه الله يقول كده، الدين الإيمان والعمل. واستدل بقوله تعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. ذكر ان اقامه الزكاه كل ده داخل فين؟ في الدين اللي تعبدنا الله به، وهو الايمان الذي امرنا ان ناتي به، لانه قول وعمل ماشي. وقد ذكر الايه ليس البر جاي كده من ان تولوا وجوهكم كل ما فيها من الايه من الايه من الادله ان شاء الله، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفول بعدين إذا عاد الصابرين في المأساة والضراء وحين البأس أولئك الذين صبروا. الدين هو ده، هو ده الإيمان الذي تعبد شامل كل ما أمرنا به. وقد ذكر الخلال في كتاب السنة أقوال هؤلاء الأئمة بألفاظهم، ذكر الأقوال الأئمة الإيه بالألفاظ، يعني خدت بالكم أسانيد بالأسانيد إليهم. قال البخاري وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، شرعة وإيه ومنهاجا. تبه معي، أي سبيلا وسنة، سبيلا وإيه وسنة. تبه، المنهاج السبيل، المنهاج الإيه السبيل ماشي اللي هو الطريق الواضح، والشرعة اللي هي الشريعة، بمعنى أي شرع أي سنة وشرع لكم واضح. فأهو ابن عباس في تفسير الآية ماشي، ربنا عز وجل يقول لك إيه تعال كل منهم شرعة ومنهاجة، قال إيه؟ قال في الشرعة والمنهاج إيه؟ قال سبيلا وسنة، يعني إيه؟ طريقا منهاجا وشريعة، يعني معنى قول ابن عباس ان المنهاج هو السنة وهو الطريق. لا وعشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، اي عن طريقتي، الطريق الواسعة المسلوكة المداوم عليها، ده معنى الايه معنى الايه السنة والمنهاج مداوم عليها، اللي هي الطريق الواسعة تسع كل من يسير عليها، مسلوكة غير مهجورة مداوم عليها. تبي معي، وده الأصل أنك أنت تلزم سنة الصلاة. يعني إيه؟ يعني تسلكها، تسلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تسير خلفه، تمضي وراءه، تحذو حذوه صلى الله عليه وسلم باتباع هداه، تداوم على هذا حتى تلقى ربك جل وعلا. طيب والشرعة هي السبيل والطريق الموصل إليها، فهي كالمدخل شرعة ومنهاجة، شرعة موصل، فهي كالمدخل زي ايه؟ زي مشرعة الماء، المكان اللي ايه؟ اللي بيورد الماء منه. يقول لك مشرعة الماء، وشرع فلان في كذا يعني ابتدأ، ماشي، ابتدأ في ايه؟ في الاخبارك انت ابتدأ في الايه؟ في هذا العمل، في انجازه، فانت مطالب ان تسلك السبيل والمناج والشكل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا الانبياء السابقين كان مع اقوامهم، فتلزم هذا وتداوم عليه وتدخل فيه. طيب بعد كده بيقول باب دعاؤكم ايمانكم، الامام البخاري، انتبه معي، باب دعاؤكم ايه تعال شوف الايه الباب، باب دعاؤكم ايمانكم. ويقول قال الله تعالى ما يعبأ بكم ربي لولا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. انتبه معي، طب ايه وجه الدلاله اللي هنا بقى؟ هو وقال دعاؤكم في الباب، بواب الباب ايه؟ دعاؤكم ايمانكم. ليه؟ لان ابن عباس انتبه معي فسر لولا دعاؤكم اي ايمانكم، اي ايمانكم. طب ودعاؤكم ايمانكم ايه العلاقه؟ ايه وجه الاستدلال للمصنف؟ المصنف هنا البخاري ركز لترى عمق فقهي رحمه الله رحمه واسعه. الدعاء عمل، الدعاء ايه؟ عمل، ماشي، وقد اطلق على الايه؟ على الايمان، فصح اطلاق ان الايمان ايه؟ عمل، ان الايمان عمل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، خدت بالك؟ لولا، والدعاء فسره ابن عمليه بالايمان، اي لولا ايمانكم، لولا ايمانكم، خدت بالك انت ازاي؟ لولا ايمانكم، واضح. والبخاري بيقول ده معنى الدعاء في اللغه، يعني في اصل الدعاء، اصل الدعاء في اللغه الطلب، هي كده الكلام الخير. يبقى احنا ايه؟ لان ربنا عز وجل اخبر في الايه ايه؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اخبر الكفار انه لا يعبأ بهم، خلاص، ولولا ايمان المؤمنين لم يعبأ بهم ايضا. ولذلك فسر ابن عباس اي لولا ايمانكم، تبع معي لولا ايمانكم. قال البخاري ومعنى الدعاء في اللغة الايمان. يقول اعلم ان اصل الدعاء في اللغة الطلب، اصل الدعاء في اللغة ايه؟ الطلب. ايه؟ طيب وهو ايه؟ استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله، اللي عايز يناله، ماشي. فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال اليه كقول الداعي اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وتارة يكون بالاتيان بالاسباب التي تقتضي حصول المطالب، وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من وما يحب من عبده ان يفعله، وده حقيقة الايمان. حقيقة الايمان الانشغال بما يحب الله ويرضى من الاتيان بالاعمال الصالحة وترك ما يبغضه الله عز وجل. عشان كده احنا بنقول دعاء، في دعاء ايه؟ مسألة، وفي دعاء ثناء على الله عز وجل. انتبه، فانت تحصيل المطلوب ده من الله اللي انت بترجوه من الله، اما بالسؤال اللي هو الدعاء، ماشي، واما بالعمل الصالح والتزام الطاعة، ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أنها للقرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإما بلزوم الطاعة بالتقوى تنال ما تريد، تبع معي العمل الصالح تبلغ ما تريد، أنت تطلب رضا الله وتطلب الظفر بالجنة والفوز بمراضي الرب والنجاة من النار، بالدعاء يكون بالدعاء طلب والسؤال ولزوم العمل الصالح واجتناب ما حرم الله. يقول في السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة. عند الحديث موقع العبادة ضعيف، لكن الدعاء هو العبادة هو الصحيح. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول فما استجلب العبد من الله ما يحب واستدفع منه ما يكره بأعظم من اشتغاله بطاعة الله وعبادته، وهو حقيقة الإيمان. فإن الله يدفع عن الذين آمنوا، طبعا إن الله يدفع عن الذين آمنوا، نص القرآن. أنت أعظم ما تحصل به مطلوبك وتنجو من مرهوبك الإيمان والعمل الصالح، لزوم الطاعة، الإقامة على الطاعة، المداومة عليها. انتبه معي، المداومة عليها هذا الذي تحصل به كل ما تحب وكل ما تريد، لزوم الطاعة. نعم تزيد بالطاعات، توفيق بالطاعات، خير الدنيا كله بالطاعة، خير الآخرة كله بالطاعة، النجاة من شر ما في الدنيا والآخرة بالطاعة، بالطاعة. تبع معي. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب عز وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. طبعا هذا إيه؟ لا يصح، حديث غير صحيح، وحديث لا يصح، لا يصح، بل يعني بعضهم ذكروا في الموضوعات لكن هو في الترمذي وحديث إيه؟ لا يصح لي. هو طبعا المعنى إنك أنت كل ما تطعتنا، لكن ما هي السؤال برضو الله يحب أن يسأل، والدعاء عبادة من جملة العبادات ومن جملة الطاعات ومن جملة الطاعات. تبه معي. والله يحب عبده الذي يسأله. تبه معي. ويغضب إن تركت سؤاله. وأمرنا بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قد. الدعاء عبادة عظيمة من جملة العبادات، وكل دعوة أنت لك بها ثلاث حاجات إلى آخر ما ورد بالتفصيل في الدعاء، فهو عبادة عظيمة من جملة العبادات. احنا ندعو ومع الدعاء نجتهد في العمل عشان ايه؟ وناتي بالشروط اللي تخلي الدعاء يجاب، ونتجنب الموانع عشان يستجاب الدعاء. تابع معي. ومن اعظم شروط الدعاء الايه؟ لزوم الطاعه والقرب من الله عز وجل، ويعني اخر باب ورد تفصيلا فيه هذا في هذا الباب. وقال بعض التابعين لو اطعتم الله ما عصاكم، يعني ما منعكم شيئا تطلبونه منه. شوف طاعتم الله ما عصاكم، ما منعكم شيئا تطلبونه منه. عشان كده كنت في نعمة فرعاها. ليه؟ بالطاعة، دوامة شكر الإله. المعاصي تزيل النعم، معصية الرب تمحق البركة، تزيل النعم، تجلب السخط. الحسنة لها نور في القلب، نور في الوجه، ضياء في الوجه، نور في القلب، ومحبة في قلوب الخلق، وسعة في الرزق. السيئة عكس كده تماما، نسأل الله العفو والعافية، فانتبه. وكان سفيان يقول الدعاء ترك الذنوب، يعني الاشتغال بالطاعة عن المعصية، اشتغال بالإيه؟ بالطاعة عن المعصية. وأما قوله تعالى ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فيه للمفسرين قولان، كما يقول حافظ بن رجب أحدهما أن المراد لولا دعاؤكم إياه، دعاء الرب، فيكون الدعاء بمعنى الطاعة كما ذكرنا. والثاني لولا دعاؤكم إياه إلى دعاؤه إياكم، دعاء الرب لكم إلى طاعته، كما في قوله ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، أي لأدعوهم إلى عبادتي. تبه معي. وإنما اختلف المفسرون في ذلك لأن المصدر يضاف إلى الفاعل طارة وإلى المفعول إيه؟ أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،